تلقى القائد العلى المحترم كيم جونغ أون رسالة من أفراد فرقة التهنئة للكوريين في اليابان للاحتفال بعيد النجم الهادي يوم 23 من الشهر الحالي. ذكر مرسلوها أن الفعاليات الاحتفالية بذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل هي مهرجان سياسي كبير من الثمانيات المقرونة بالخلود أتى به إخلاص المرجال المحترم السامي للقائد العظيم، ثم نوهوا بأنهم لم يستطيعوا أن يكبهوا جماح الانفعال الكبير من الإخلاص النقي والواجب الأخلاقي الرفيع للمرشال المحترم الذي مجد ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كمهرجان كبير خالد لنقل فكرة القائد الأب ومآثره جيلا بعد جيل، وذلك من خلال مشاركتهم في الفعاليات الاحتفالية بعيد النجم الهادي التي ابتدأت بالنجاح في الإطلاق التجريبي للصواريخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أردن أردن من طراز بوكوكسون الثاني. كما أشاروا إلى أن نصر كوريا الشمس علم للتبجيل المرشال المحترم الرجل العظم في الدنيا، وأن عصر الازدهار الجديد لحركة الكوريين في اليابان يكمن في تمام تنفيذ تعليمات القائد العظيم والمرشال المحترم بنكران ذات، وهذا هو بذات إيمان وإرادة ثابتة ترسخت في أعماق قلوبهم أثناء زيارة الوطن. كما عربوا عن عزمهم على تعزيز وتطوير الجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان التراث الوطني للرجلين العظيمين الفذين المنهدرين من جبل بيكتو إلى منظمة وطنية جوجية للجاليات الكورية تدعم قيادة المرشال المحترم بكل إخلاص. وأخيرا تمنوا للقائد العالي المحترم المرشال كيم جونغ أون صحة جيدة.